قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني أبو إسحاق قال حدثنا يسير بن عمرو قال الحافظ بن حجر عبد الواحد هو ابن زياد والشيباني هو ابو اسحاق ويسير بن عمرو بتحتانيه اوله بعدها مهمله مصغر ويقال له ايضا اسير ووقع كذلك في روايه مسلم في حديث الباب ليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وهو من بني محارب بن ثعلب نزل الكوفه ويقال إن له صحبة وذكر أبو نعيم بتاريخه قال حدثنا قيس بن عمرو بن يسير بن عمرو قال أخبرني أبي عن يسير بن عمرو قال توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ابن 10 سنين ويقال له يسير بن جابر كما وقع عند مسلم في رواية أبي نضرة عن يسير بن جابر عن عمير في فضيلة أويس القرني وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب إلى جده قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني أنهم لا يتدبرون القرآن قراءة لكن بدون فقه بدون فهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية قال الحافظ بن حجر قوله باب من ترك الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه أورد فيه حديث أبي سعيد في ذكر الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعدل فقال عمر اذن لي فأضرب عنقه قال دعه وليس فيه بيان السبب في الأمر بتركه ولكنه ورد في بعض طرقه فأخرج أحمد والطبري من طريق بلال بن البقطر عن أبي بكرة قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمويل تصغير مال فقعد يقسمه فأتاه رجل وهو على تلك الحال فذكر الحديث وفيه فقال أصحابه ألا تضرب عنقه فقال لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد وفيه فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه لكن القصة التي في حديث جابر صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجعرانة وكان ذلك في ذي القعدة سنة 8 وكان الذي قسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ فضة كانت في ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منها والقصة التي بحديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي إلى اليمن، وكان ذلك في سنة 9، وكان المقسوم فيها ذهبا وخص به 4 أنفس، فهما قصتان في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل. وصرح بحديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميم، ولم يسمى القائل في حديث جابر، ووهم من سماه ذو الخويصرة ظانا اتحاد القصتين. ووجدت لحديث جابر شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئا، فقال: يا محمد اعدل. ولم يسمي الرجل ايضا، وسماه محمد بن اسحاق بسند الحسن عن عبد الله بن عمر، واخرجه احمد والطبري ايضا ولفظه: اتى ذو الخويصرة التميم، اتى ذو الخويصرة التميم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم الغنائم بحنين، فقال: يا محمد. فذكر نحو هذا الحديث المذكور، فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي. قال الإسماعيلي: الترجمة في ترك قتال الخوارج، والحديث في ترك القتل المنفرد والجميع إذا أظهروا رأيهم نصبوا للناس القتال وجب قتالهم قتالهم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدخال صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لها مكان. فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. الظاهر أنها خطأ مطبعي. يعني ما هنا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه. فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن دخوله في الإسلام، وأما بعد استحكامه فلا يجوز ترك قتالهم. فلا يجوز ترك قتالهم إذا أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. قلت: وليس بالترجمة ما يخالف ذلك، إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك، كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفى مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم، فيكون ذلك سببا لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين، مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت. ومن تأمل ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك. وقد ذكر ابن بطال عن المهذب قال: التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم، فأما إذا أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. قلت: وأما ترجمة البخاري القتال والخبر في القتل فلأن ترك القتال يؤخذ من ترك القتل من غير عكس، وذكر فيه حديثين. خير اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إلى هنا بارك الله فيكم.